وفي رواية غندر الكشميهني مثل الأول، وعن غير الكشميهني تكبيران بصيغة المضارع وثبوت النون، وطرفت في نسخة وهي إما على أن إذا تعمل عمل الشر، وإما طرفت تخفيفا. وفي رواية مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى في النفقات في لفظ تسبحين الله عند منامك، وقال في الجميع 33. ثم قال في آخره قال سفيان رواية إحداهن أربع. وفي رواية النسائي عن قتيبة عن سفيان لا أدري أيها أربع وثلاثون. وفي رواية الطبري من طريق أبي أمامة الباهلي عن علي في الجميع 33. واختماها بلا إله إلا الله، وله من طريق محمد بن حنفية عن علي وكبراه وهلله 34. وله من طريق أبي مريم عن علي إحمد 34. وكذا له في حديث أم سلمة. وله من طريق هبيرة أن التحليل 34 ولم يذكر التحميد. وقد أخرجه أحمد من طريق هبيرة كالجماعة، وما عدا ذلك شاذ. وفي رواية عطاء مجاهد بن جعفر وأصح عند مسلم أشك أيها 34، غير أني أظنه التكبير. وزاد في آخره قال علي فما تركتها بعد، فقال له ولا ليلة صفين، قال ولا ليلة صفين. وفي رواية القاسم مولى معاوية عن علي فقيل له، وفي رواية عمرو بن مرة فقال له رجل، وكذا في رواية قبيرة، ولمسلم في رواية من طريق المجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قلت ولا ليلة صفين. وفي رواية جعفر الفريابي في الذكر من هذا الوجه قال عبد الرحمن قلت ولا ليلة صفين، قال ولا ليلة صفين. وكذا أخرجه مطين في مسند علي من هذا الوجه. مطين نعم أو مطين في رواية مطين في مسند علي من هذا الوجه. وأخرجه أيضا من رواية زهير بن معاوية عن أبي إسحاق حدثني هبيرة وهاني بن هانة على كل حال أطول هنا، لكن عندي قال اتفاق الرواة على أن الأربعة للتكبير أرجح. نعم هذه خلاصة في الصفحة التالية. نعم لا بس يقول فيها اختلاف هنا، لكن يقول في الأخير اتفاق الرواة على أن الأربع للتكبير أرجح من كون التسبيح 34. نعم إذن يعتمد الآن التكبير 34 والتسبيح والتحميد على 33، فالجميع 100. نعم لا أخذت خالد هذا من باب الخبر، وليس من باب الإنشاء. بالنسبة للحديث السابق ذكره المصنف تحت باب الدعاء إذا انتبه من الليل. نعم ذكره المصنف إيش؟ تحت باب الدعاء إذا انتبه من الليل. ما هي؟ الحديث السابق اللي قبل هذا الشيء ما أدري يقال في الاستفتاح كيف؟ ذكره تحت باب إذا انتبه من الليل. هو إذا انتبه من الليل في الاستفتاح شيخ، إذا قام من الليل يتهجد يعني عند قيامه من الليل أخذت؟ نعم شيخ بالنسبة للتحديد من الخدم، أعرف شخصا عنده خادمة يابانية ورأيت ما رأيت يعني هم جيران يعني أن الأطفال معها 24 ساعة، ثلاثة أطفال تربيهم هي كافرة طبعا يابانية 24 ساعة، فصاروا الأولاد حتى يتكلموا كلمات يابانية. حذرت شكلا بالشخص ما يجوز، فقال لي انا ادعوه للاسلام، رد علينا ادعوه للاسلام. ايه هو صادق عادي يعني. الله اخذنا ثلاثه الان. نعم ثلاثه بارك الله فيك. خالد وبندر والاخ خبر ناظم. نعم التعوذ والقراءه عند المنام. حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا ليث قال قال حدثني عقيل عن ابن كيان قال أخبرني عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أخذ مضجعه نكث في يديه وقرأ بالمعوذات ومسح بهما جسده. صلى الله عليه وسلم قول بالمعوذات يعني قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. وأطلق على الثلاثة اسم المعوذات من باب التغليب، لأن قل هو الله أحد ليس فيها تعويذ. تعويذ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله تعالى: باب. حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا عبد الله بن عمر قال حدثني سعيد قال حدثني سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أوى أحدكم إلى فراشه فلينفر فراشه بداخل في إزاره، فإنه لا يدري ما خلفه عليه، ثم يقول: باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. تابعه أبو ضمرة وإسماعيل بن زكريا عن عبيد الله، وقال يحيى بن سعيد وبشر عن عبيد الله عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه مالك وابن عجلان عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث واضح في معناه أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر الإنسان إذا أوى إلى فراشه أن ينفضه بداخلة إزاره، وعلل ذلك بأنه لا يدري ما خلفه عليه. نعم إيه. طيب شوف قوله بداخلة إزاره، قوله فلينفر فراشه بداخلة إزاره كدار الأكثر، وفي رواية أبي زيد المروزي بداخل بلاها، ووقع في رواية مالك الآتية في التوحيد بصنفة ثوبه، وكذلك الطبراني من وجه آخر بصنفة ثوبه، وهي بفتح الصاد المهملة وكسر النون بعدها فاء، هي الحاشية التي تلي الجلد، والمراد بالداخلة طرف الإزار الذي يلي الجسد. قال مالك: داخلة الإزار ما يلي داخل الجسد منه. ووقع في رواية عبده بن سليمان عن عبيد الله بن عمر عند مسلم: فليحل داخلة إزاره فلينفض بها فراشه. وفي رواية يحيى القطان كما سيأتي: فلينزع. وقال عياض: فلينزع. وقال عياض: داخلة الإزار في هذا الحديث طرفه، وداخلة الإزار في حديث الذي أصيب بالعين ما يليها من الجسد، وقيل كنا بها عن الذكر، وقيل عن الورك، وحكى بعضهم وقيل عن الورك. نعم. وحكى بعضهم أنه على ظاهره، وأنه أمر بغسل طرف ثوبه، والأول هو الصواب. وقال قرطبي في المفهم: حكمة هذا النفض قد ذكرت في الحديث، وأما اختصاص النفض بداخلة الإزار فلم يظهر لنا. ويقع لي أن في ذلك خاصية طيبة تمنع من قرب بعض الحيوانات طبية تمنع من قرب بعض الحيوانات كما أمر بذلك العائن. ويؤيده ما وقع في بعض طرقه: فلينفض بها ثلاثة، فحذى بها حذو الرقى في التكرير انتهى. وقد أبدى غيره حكمة ذلك، وأشار الداودي فيما نقله ابن فيه إلى أن الحكمة في ذلك أن الإزار يستر بالثياب فيتوارى بما يناله من الوسخ، فلو نال ذلك بكمه صار غير لدن الثوب. والله يحب إذا عمل العبد عملا أن يحسنه. وقال صاحب النهاية: إنما أمر بداخلته دون خارجته، لأن المعتزر يأخذ طرف إزاره بيمينه وشماله ويلصق ما بشماله وهو الطرف الداخلي على جسده، ويضع ما بيمينه فوق الأخرى، فمتى عاجله أمر أو خشي سقوط إزاره أمسكه بشماله ودفع عن نفسه بيمينه، فإذا صار إلى فراشه فحل إزاره فإنه يحل بيمينه خارج الإزار، وتبقى الداخلة معلقة وبها ينفض وبها يقع النفض. وقال البيضاوي: إنما أمر بالنفض بها لأن الذي يريد النوم يحل بيمينه خارج الإزار وتبقى الداخلة معلقة فينفض بها. وأشار الكرماني إلى أن الحكمة فيه أن تكون يده حين النفض مستورة لئلا يكون هناك شيء فيحصل في يده ما يكره انتهى. وهي حكمة النفض بطرف الثوب دون اليد لا خصوص الداخلة.

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يزاق النزول إلى الله تبارك وتعالى ينزل ربه. أحسنت، بارك الله فيك. طيب، وهل هناك من يقول إن الذي ينزل غير أمر غير الله عز وجل؟ أي نعم. ها. قولنا الذي ينزل هو رحمة الله. طيب. ينزل رحمة الله. فما رأيك في هذا القول؟ نقول إن هذا القول لا شك إنه خطأ، غير صحيح. قول خطأ، تحريف. نعم. زين. تبين لنا وجه التحريف. الحديث واضح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ينزل ربه، فهو صرف لللفظ عن ظاهره ها بلا دليل. طيب، هل يصح ان اقول عن ظاهره بلا دليل او عن صريحه؟ عن الصريح. ما الذي يجعل هذا الظاهر صريحا؟ طيب، أجل إن شاء الله تعقده بعد الدرس. أقول، ما الذي يجعل هذا الظاهر صريحا؟ تعرف ما مزود؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أضاف النزول إلى الله سبحانه فقال ينزل ربنا. لكن ربما يقال هذا هو الظاهر، لكن أنا أريد أن أجعل هذا الظاهر صريحا، بمعنى أنه لا يحتمل التأويل. لأن ها لأن لو قلنا شيخ أن تنزل الرحمة لأن الرحمة تقف إلى لا غير هذا غير هذا نبي من لفظ الحديث أضاف الرسول صلى الله عليه وسلم إلى النزول إلى الله سبحانه وتعالى. طيب، قوله فيقول من يدعون، هذه تجعل هذا اللفظ صريحا لا يحتمل التأويل بوجه من الوجوه، واضح؟ وحينئذ نقول إنه لأنه إن قلنا إن ظاهر الحديث نزول الله عز وجل فهذا من باب التنزل، مع أني فيما أرى أنه لا يحل لنا أن نقول إن ظاهر الحديث نزول الله، فظاهر الحديث بل صريح الحديث أنه نزول الله، لأن الرحمة والأمر ما تقول فيقول ولا الملك أيضا. طيب، ذكرنا في أثناء البحث أن مقومات قبول الخبر أربعة، مقومات قبول الخبر أربعة، ما هي؟ أي نعم. إنه كان أصحك الخلق وأنفك الخلق وأعلمهم وأحرصهم على هداية الخلق وأعلمهم بالله. أي أعلمهم وأصدقهم وأبصحهم وأنصحهم. طيب، هذه الأربعة هي مقومات قبول الخبر. طيب، فواجب أن يقبل الخبر على ما هو عليه على ظاهره. النزول يا ناظم، هل هو من الصفات الفعلية أو الذاتية؟ أي الذاتية، يعني متعلق بذات الله، لكن العلماء يفرقون بين الصفات الذاتية والفعلية بأن الفعلية هي التي يفعلها الله بمشيئته، والذاتية هي اللازمة لذات الله. فما رأيك الآن؟ هل هو من الصفات اللازمة لذات الله أو من الصفات التي تتعلق بمشيئته ينزل متى شاء؟ تتعلق بمشيئة الله. إذن هو من الصفات؟ تتعلق بمشيئة، فيكون من الصفات الذاتية. لا، الفعلية. طيب، وهذا صحيح. طيب، فيه من يقول إن الذي ينزل الأمر أو الملك، ونقول فيهما مثل ما قلنا في من يقول إن الذي ينزل الأمر. نعم، ترى صاحبنا ضعيف. الصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله تعالى: باب الدعاء عند الخلاء. حدثنا محمد بن عمر قال حدثنا شعبة عن عبد العزيز بن صهيب عن انس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل الخلاء قال: اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث. قول اذا دخل الخلاء، قال العلماء معناه اذا اراد دخوله، وان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول هذا الذكر قبل ان يدخل